والله هذا عملاق آخر. الشيخ طه الفاشني طبعا محدش ينكره، وإن شاء الله سأقدم له بعض التواشيح والقصائد الدينية بإذن الله ستعجب المستمعين. تحت ركني في رواق من أمان.